الخضام الخضام الخضام، وأقول حبيبي حبيبي حبيبي، العالم كله في انتظار كلمة الملك الأخيرة، إما التخلي عن المرأة التي أحبها وإما التخلي عن العرش. بيان هام لميسيس سيمبسون يعود به محاميها إلى إنجلترا من شاطئ الريفييرا الفرنسي. لم يخطر ببالي قط أن أعرض الشعب الإنجليزي الذي أحترمه وأحبه لمحنة الاختيار بين مليكه وبين قلبه، ومن جهتي فإنني أفضل أن أنسحب من حياة الملك إذا لم يتسبب له ذلك في أن يظن أنني أتصرف من جانب واحد. ولم تكترث الحكومة البريطانية ولا الشعب البريطاني ولا البرلمان البريطاني ببيان ميسيس سيمبسون. لو كان وفاني بوعده يوم ما كان حرمني لذيذ في محكمة الجنايات في مثل هذا اليوم من 50 سنة. بنت تشهد على أبيها في قضية مخدرات، وأغرب من هذا أن نفس الابنة كانت هي التي أبلغت عن أبيها وأرشدت البوليس إلى التجارة المحرمة التي يمارسها أبوها. وقد دهش المستشار رئيس محكمة الجنايات لهذا الموقف من الابنة، فسأل الفتاة بعد أن انتهت من أداء شهادتها: بس نحب نعرف يا شطرة، ايه اللي خلاكي تشهدي ضد ابوك؟ يا سعادة المستشار، انا بصفتي ممثل النيابة ارجو ان اوضح هذه النقطة. ان ضمير هذه الفتاة ابى ان تشارك هذه الابنة في اوذار ابيها. ان وانا بصفتي محامي هذا الاب التعس اقول ان الحكاية ليس بها ضمير ولا يحزنون. الحكاية كلها ان هناك نزاعا عائليا طرفاه الاب والابنة، وهذا يجرح شهادتها، وأنا مصمم على طلباتي. ليه يا شطرة شهدت ضد أبوكي؟ صحيح إن فيه نزاع عائلي بينكم؟ اسمح لي يا سعادة القاضي أحكي لك أصل الحكاية. أنا فتحت عيني على الدنيا على خناقات ما بتنتهيش بين أمي وأبويا، ولسه فاكرة لغاية دلوقت يوم أبويا جه البيت في وش الفجر وصحى أمي بسرعة جديدة وقال لها: رؤية رؤية يا رؤية اصحي يا رؤية. ايه اصحي، انت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل، في ايه بس يا سبعاوي؟ رؤية سلفيني الغوشتين بتوعك بس لطلعه الشمس. انا هروح السجن ان ما كنتش اخدهم منك دلوقتي. ايه ده، رجعنا للقمار تاني؟ انت هتنصبي لي مشنقه؟ الحق عليا اللي بكلمك بالذوق، مد ايدك اديني الغوشتين. حرام حرام عليك، الغوشتين اللي شايلهم للزمن تمد ايدك عليهم؟ الغوشتين دول من حق العيال مش من حق ترابيزة القمار يا ناس. انت هتهريني خطب ومواعظ زي كل يوم؟ انا هاخد الغوشتين، يعني هاخد الغوشتين. هاتي. اوعى سيبي ايدي. اوعى اوعى بقول اوعى كده. ايه ده، والله العظيم ده ما يرضي ربنا ابدا يا ناس. روح يا شيخ، الله لا يبارك لك فيهم. حسابي معاك على طول لسانك اول ما ارجع. وخرج ابويا بمساغ امي في وش الفجر يا سعادة القاضي، وما كانتش دي أول خناقة بينهم بسبب القمار، وكمان ما كانتش آخر خناقة. هذا يؤكد ما ذهبنا إليه يا سعادة المستشار من أن شهادة هذه الإبنة مجرحة بسبب انحيازها لأمها. حلمك يا أستاذ، من فضلك سيب الشهادة تكمل كلامها. كمل يا شطرة. وفي يوم من الأيام رجعت البيت من المدرسة وفي عيني دموع. النظرة كانت هزقتني عشان مريالة المدرسة كانت قصيرة. دي مدرسة يا شطرة مش كازينو، ازاي تيجي مدرسة محترمة ومريالتك نازلة تحت ركبتك بعشرة سنتي بس؟ ناقص والله المرة الجاية تجيلي بمريالة يا دوب تقف عند الركبة. وما قلت لهاش يا سعادة القاضي ان والدي بقاله سنتين ما جابليش هدوم جديدة لانه مضيع فلوسه كلها على القمار. ورجعت مطرودة بعد ما النظرة ادتني انذار واضح وصريح. ما هو ان ما كنتيش هتلبسي مريالة طويلة مش هسمحلك تعتبي المدرسة، مفهوم؟ وصلت البيت يا سعادة القاضي وانا حاسة اني مش هرجع المدرسة عمري تاني، لكن المنظر اللي شفته نساني كل شيء عن المدرسة. كان في محضر وواحدة ست وعسكري. ارجوك تسيبيني يا هاني ما اشوف وجهي. انت لازم يا حضرة المحضر غلطان في العنوان، الاسم صحيح سبعاوي محمد سبعاوي، لكن جوزي مش مديون لحد ابدا. يبقى حضرتك ولا مؤاخذه نايمه على وداني. ايه انا جاي احجز على عش البيت وفاء لمتجمد نفقت ايه؟ هي ام سبعاوي رفعت عليه قضيه؟ لا، نفقت زوجة سبعاوي يا فندم. انا مراته يا دلعاتي. نعم مراته. يعني ايه مراته؟ يعني مراته على سنة الله ورسوله. ايوة مراته يا قبلتي. والمدهول على عينه كان مخبي علي انه متجوز واحدة تانية. طب لما انت مش قد الغرام عشقت ليه يا مدهول؟ يلا ننفذ الحجز يا باش محضر، خلينا ناخد الحق والمستحق. وغطس ابويا وسبنا في المحاكم نحاول انقاذ عفش البيت، وفعلا تم انقاذ العفش من الحجز، لكن بدأنا نبيعه حتة حتة عشان نعيش في أضيق الحدود، لغاية جه يوم زرنا فيه عمي عشان يقترح نقبل رجوع والدي للبيت. يعني هو بالعربي كده ندمان بصحيح وعاوز يفتح صفحة جديدة. وانا بقول يا ست ام محمد ان ربنا بيغفر الذنوب جميعا. اه يا ناري، بس لو اعرف كان غصان فين. دي بالعربي كان محبوس 3 شهور في قضية شيك بدون رصيد، دين من ديون القمار. لكن في الشيكات ما فيش حاجة اسمها دين قمار، الشيك لازم يتسدد في معاده سواء الدين مشروع أو كان غير مشروع. تاني هو لسه عبد للقمار؟ يا سي عبد القادر أي راجل ممكن ينصلح حاله ويبطل أي حاجة وحشة بيعملها إلا البخيل ومدمن القمار. معلش يا ست ام محمد، اديله فرصه كمان مره عشان خاطري. وتحت تاثير معلش وعشان خاطري رجع بابا وقابلناه كان شيئا لم يكن، وفعلا ربنا اصلح حاله لمده 24 ساعه بالظبط. وفي تاني يوم لما جه البيت عرض علي حاجه غريبه. أنا يا سلوى يا بنت لقيت لك شغلانة، إنما إيه؟ أشتغل؟ أنا يا بابا أشتغل؟ ده مفيش بنت في الشارع كله بتشتغل. يا بنتي يا حبيبتي ده كان زمان، الدنيا اتنورت وإحنا دلوقتي سنة 1936، المهم إن الشغل يبقى شريف. فين يا بابا؟ في كازينو. إيه؟ نعم؟ ها؟ سلوى بنتي تشتغل في كازينو؟ وحامل ايه في الكازينو يا بابا؟ هتقعدي عالكيس. كيس ايه ده بقى؟ الكيس يعني الخزنة، هتقبضي فلوس وتأيديها وتدي بيها ماركات. ايه ده؟ وايه اللي عاجبك بقى في الشغلانة دي؟ البنت دلوقتي يا بتشتغل ممرضة يا بتشتغل مدرسة، عمرنا يا اخويا ما سمعنا عن بنات بتشتغل صرافة. دي شغلانة ما بيشتغلوهاش غير بنات الخواجات. وسلوى والحمد لله دلوقتي بتعرف كلمتين انجليزي، ثانك يو موني، جبت بكشيشه، يعني هتسلك كويس في الشغلانه دي. وكل الزباين خواجات، عساكر انجليز من الجيش البريطاني. وأنا بصفتي محامي الزوج أحتج يا سعادة المستشار. البنت بتتجه في روايتها اتجاه له ريحة، ريحة كريهة. يا أستاذ 100 مرة قلنا لك ما تقطعش الشهادة، كملي يا بنتي. اتضح يا فضيلة القاضي إن الحكاية كلها كانت خدعة. الشغل كان من الساعة 9 بالليل لغاية وش الفجر، واتضح إن المطلوب مني إني أكون لطيفة مع الإنجليز. ولما قلت لبابا إني مش هروح الكازينو تاني ضربني على وشي حتة جين قلم. جاتك البلا وش فقر. يعني إيه يا بابا وش فقر؟ الخواجة صاحب الكازينو عايزني أشرب، أعوذ بالله أشرب خمرة. يا بنتي يا بنتي دي خمرة مغشوش، دي كزوزة ملونة. عايزني أكون لطيفة مع العساكر الإنجليز، دي إيديهم طويلة يا بابا وقليلة الأدب. أو حيليهم بالفهلاوة وزوغي منهم بأي شكل، أكل العيش عايز الخفية. واكتشفت بعدها على طول سر إصرار بابا على العملية المهينة دي. العساكر الإنجليز كانوا بيهربوا مخدرات من فلسطين، وبابا كان أحد موزعي الخواجة، فكان يعني من الطبيعي إني أتصل بالبوليس وأبلغ، لأن الأب اللي يفرط في بنته لا يمكن يستحق إنه يعامل غير بالطريقة دي. وأنا سعادة القاضي ضميري مستريح، والحمد لله مفيش أي احتمال إني أكون افتريت عليه، لأنه انظبط متلبس وربنا بعدلته يتولانا جميعا برحمته. يا قوم هل من حيلتي تعرفونها، أزير بها وأستغنم الأجر من ربي. وهكذا كان يضحك العالم منذ 50 سنة. قالت الشحاذة لبائع الكباب: عندك كباب كويس؟ عندي. طب اديني رطل لله. وقالت السيدة للشحاذة الصغيرة: بدل ما تدوري تشحتي كده اشتغلي واكسبي بعرقك. اسمعي تعالي اغسلي لي الصحون في المطبخ وانا غديك. ما عنديش مانع، بس اعرف انتوا طبخين ايه النهارده. اين كانوا في مثل هذا اليوم من 50 سنة؟ يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي، من بعدك سهرانه من وجدي بناجي خيالك، من قدك وانا كتنا غرامي وغرامي هلكني، ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله، نار حبك أنتم تذكرون أيها الأصدقاء منذ ليلة الأمس أننا على شوق لاستئناف سماع حكايات عم حسن إبراهيم صبحي أفندي، أول دفعة في تاريخ الجامعة المصرية، وأقدم صحفي بين الصحفيين الأحياء، وصاحب جريدة أنباء المعادي التي يصدرها الآن وعمره 85 سنة، بنفس الهمة والنشاط التي يمكن أن يصدرها بها طالب في سنة أولى كلية إعلام. عم حسن صبحي امبارح روالنا إزاي سافر علشان ينشئ في السودان جريدة النيل، أول جريدة مصرية عربية في السودان، ثم كيف باع الدبار وكيف باع البفتة المصري في السودان، ثم كيف أفلس وبقي معه من 50 جنيه سلفها له طلعت باشا حرب عليه رحمة الله، فضل معاه 150 قرش فقط. فقط يا عم حسن؟ فقط. فرحت على لوكندا، قعدت في لوكندا، فجاء مندوب من السيد علي المرغني اسمه الشيخ احمد عبد الله، لابس عمامه كبيره وشكله وجيه جدا. ايوه. وبلغني تحيات السيد علي المرغني وقال لي هو عاوز يشوفك، مستنيك بكره على الغداء. اه طيب. انا سالت شبان انتوا عرفتوا منين اني انا جاي وسنيتوني على المحطه؟ قالوا احنا عندنا هنا الجريده الوحيده اللي بتصدر في السودان اسمها الغازيتا، جازات يعني. الجازيت. الغازيتا دي بتصدرها الحكومه. اه بعربي ولا انجليزي؟ بعربي وبالانجليزي. آه. بتنشر ايه؟ الترقيات للموظفين، تنقلات الموظفين، اسماء المسافرين من الخرطوم الى مصر ومن مصر الى الخرطوم، حاجه زي الوقائع الرسميه كده. الوقائع المصريه بالظبط. آه. بس اسماء الاعضاء يقولوا يحضر في قطار الاربعاء القادم من وادي حلفة فلان وفلان وفلان، وفيهم حسن صبحي. هم بيقروا مقالاتي انا في جريدة البلاغ اللي كنت بكتب بالصفحة الأولى في البلاغ، وبيقروا مقالاتي في السياسة الأسبوعية، ويعني بيقروني لي. إذا الصحافة المصرية كانت بتروح السودان في ذلك الوقت وكان لها تأثيرها. سرقة. بتروح سرقة. سرقة. كانت ممنوعة من الإنجليز. والموظف اللي يزبط معاه جورنال، أي جورنال من مصر غير المقطم، يتقل بحر الغزال. إيش معنى بس المقطم؟ لا المقطم كان إنجليزي صرف. كان بتاع الإنجليز. فلما رحت أنا ابتديت أدرس البلد. قعدت شهر أدرس، وأدرس المناطق الأهلية والتجمعات الأهلية وكل ده، وأزور البلاد. وبعدين أخيرا اكتشفوني الإنجليز، بعت لي مدير الأمن العام قال لي تعالى قول لي إيه الحكاية، إحنا عندنا تقارير بتقول إنك أنت جاي علشان تتفرج على الأثار باعتبار إنك أنت عالم أثار. أيوه. وعندنا تقارير أخرى بتقول إنك أنت بتزور المجتمعات وبتخطف فيها وبتتكلم عن حاجة اسمها الثقافة النيلية. أيوه. طيب. وتقارير أخرى بتقول إنك أنت بتتاجر في الدبارة. إيه إيه حكاية زيارة وتجارة دبارة وثقافة وأثار، إيه ده كله؟ قلت والله المسألة تتلخص فيما يلي: أنا جاي السودان علشان أعمل جورنال يومي عربي لأن ما عندكوش جرايد. طب ليه ما قبضوش عليك فورا يا عمي؟ هقول لحضرتك، هقول: ولما كنتم لا تسمحون أبدا لصحفي يجي إلا للمرحوم عبد الله حسين بتاع الإهرام لأنكم عارفينه ورجلكم، فأنا خشيت إني أتقدم كصحفي ما تدونيش فيزا، فدخلت كعالم أثار فخدت فيزا ودخلت السودان كعالم أثار. أول ما جيت رحت زرت المتحف وعملت اقتراحات لمدير المتحف لتحسينه، ويعني أبديت ما يثبت أني أنا جدير بأني أنا أبقى عالم أثار. فمدير المتحف كتب مذكرة لتعييني مساعد له ورفعت إليكم، ده فيما يختص بالأثار. أما الغرض الأساسي اللي أنا جاي له فهو إنشاء صحيفة يومية، ولأني أنا رجل فقير ما عنديش فلوس خدت معايا توكيل شركة مصر للغزل والنسيج، جيت أعرضه هنا فما نجحتش إلا في بيع الدبارة، فبعت الدبارة لخواجة دويك. الخواجة دويك؟ دويك يهودي تاجر مشهور هنا. أي. وأما أني أنا بلقي محاضرات في كل حتة لأني زي ما قلت لكم أنا جاي أصدر جورنال، فعشان أصدر جورنال لازم أعرف عقلية وتفكير المجتمعات المثقفة في البلد حتى إني أكتب لهم اللي هم عاوزين وأشوفهم عاوزين إيه، وده مش هقدر أعرفه إلا إذا رحت وخطبت في الناس وسمعتهم بيقولوا إيه. فبقيت أحتك بكل الأندية، رحت أندية الخريجين، رحت أندية مدرمان، ورحت نادي واد مدني، كل دي، وقابلت سيد المرغني وسيد المهدي وعرفت الناس، عرفت عقليتها، وبقيت الآن على يقين من أن لما طلع جورنال هيمشي. فالراجل يعني من صراحتي دي كان سعيد جدا بهذا، وقال لي اسمح لي أنقل الكلام ده لوزير الداخلية. قلت له جدا. طيب حدي لك خبر. أنا روحت اللوكندا بعد ساعتين ضرب لي تليفون قال لي مستر صبحي، ده هو إنجليزي فاني ده وكيل مدير الأمن العام، قال لي أنا قلت الكلام اللي أنت قلت لوزير الداخلية وزير داخلية عاوز ياخد معاك شاي النهاردة، عزمك على الشاي النهاردة في بيته عشان تحكي له انت ايه الحكايه. هو كان في السودان وزراء يا عمي وقتها؟ امال كانت حكومه فيها وزراء؟ الحكومه كان مين كان رئيسها؟ الحاكم العام. الحاكم العام ودول كانوا بيمثلوا مصر وانجلترا. بناء على اقتراحات انجلترا. وبعدين بياخد طقم وزراء ما بيسموهمش وزراء، بيكونوا زي انجلترا سكرتري اوف ستيت. سكرتير الدوله. سكرتير الدوله شؤون داخليه، سكرتير الدوله شؤون خارجيه، سكرتير الدوله شؤون تعليم. كل دوله وهو ده الوزير. فقال لك هتتغدى هتشرب شاي مع سكرتير الدولة ولا قال لك مع الوزير؟ سكرتير ما هو بيسموه الوزير. بيكلمك بالانجليزي بيسموه الوزير. ماله بالانجليزي فالترجمة هي الوزير. وبعدين وعلى فكرة مدير العام العام رحب بيا جدا وحبني قوي لأنه كان كونستابل في ألم المرور في محافظة مصر 15 سنة ويحب مصر قوي، فنقلوه السودان بقى مدير أمن عام. فرحت بعد الدور وحذروني بقى كلهم من وزير الداخلية ده، لأنه قالوا لي عليه إنه رجل قاسي جدا ويكره المصريين كراهية شديدة جدا، فخلي بالك ما تندلقش قوي معاه. قلت أنا أقصى ما فيها إنه هيحصل إنه هيقولوا لي روح أروح، تذكرة العودة بسيطة جدا، أنا معيش حقها صحيح لكن هم يدفعوه ما دام عاوزين ما دام هيرحلوه بيروح يرحلوه على حسابه. فرحت صحيح لقيته يخوف، عبارة عن حرك عارف فرس البحر؟ فرس البحر تخين وضخم ووشه ضخم قد كده وجسمه ضخم جدا وأحمر قوي وعينيه خضرة ويعني إنجليزي من القح الجامدين قوي زي تشرشل كده بلدوج. شبه البلدوج. قابلني هو ومراته في الجنينة أهلا وسهلا، خدنا وجيبني معايا وقعدنا خدنا الشاي وقال لي أنا عاوز أسمع منك حكاية الدبارة. فقلتها له بمنتهى البساطة والصراحة زي ما قلتها لبيني الصبح. قعد يضحك يجي ربع ساعة. قال لي وأنت مصمم بعد اللي شفته بعد الشهر اللي أنت قعدته هنا إنك أنت تفتح تعمل جورنال؟ قلت له أيوه. قال لي طيب اكتب لي طلب وبكرة تعالى الساعة 11 الصبح عندي في وزارة الداخلية عشان تاخد تصريح، أنا هدي لك رخصة. بس ليه شرط واحد. إيه؟ قال لي لا تكتب شيئا عن الحكم الثنائي بيننا وبين مصر، اكتب ما تشاء وقول زي ما انت عاوز بمنتهى الصراحة، انما لا تمس موضوع الحكم الثنائي بيننا وبينكم ابدا اللي احنا اوقفناه الان. وما احنا هم اوقفوه من سنة 24 من يوم قتلت حادثة السردار. سحبوا القرطة المصرية منك وطردوها وانفردوا بالحكم وقالوا بقى مسألة الحكم الثنائي ده بنتكلم فيها بعدين في المفاوضات، وكانت دايما هي محك الصخرة اللي تتحطم عليها مفاوضات بين مصر والسودان بين مصر والإنجليز. الحكم الثنائي. قال لي بس لا تمس موضوع الحكم الثنائي واكتب زي ما عجب. قلت له اهو كذلك انا موافق. تاني يوم الصبح الساعة 11 رحت عنده كتبت طلب وافق عليه وداني الرخصة وانا عاوز تسميها ايه؟ قلت له والله النيل. انا ما كانش على استعداد لانما في دماغي زي فكرة، وكانت تسمية طبيعية النيل طبيعية جدا لأني أنا بتكلم بقالي شهر بحاضر عن الثقافة النيلية، عاوز أوجد نقطة التقاء بيني وبين الفكر السوداني. فما هي نقطة الالتقاء؟ الثقافة. العمل المشترك بيننا النيل. النيل بس. فدي كانت محاضراتي كلها. فخدت الترخيص وتاني رايح قال لي معاك فلوس عشان تطلع جورنال؟ قلت له لا أنا ببيع دبارة عشان أعيش. قال لي طيب لازمك كام؟ قلت له أنا عامل ميزانية 5000 جنيه. قال لي بكرة بعد الدور هتاخد شاي مع عبد الرحمن المهدي، السيد عبد الرحمن المهدي، وحيتفاهم هو حيدبر لك الفلوس. alright. تاني يوم رحت عبد السيد عبد الرحمن المهدي ضرب لي تليفون وقال لي مستنيك على الشاي. رحت قال لي جماعة الحكومة كلمتني إنك أنت حتطلع جورنال وأنك لازمك 5000 جنيه. قلت له أيوه. قال لي طيب احنا اتفقنا على انه نعمل مجلس اداره انا برئاسه وهدفع 1500 جنيه مسيو كونتي ميخالوس اليوناني اكبر تاجر قطن في السودان واكبر توكيلات هيدفع 1000 جنيه يبقى 2500. مستر ميتلاند هيدفع ومستر كونتي بيخلص 1500 كمان زي المهدي ومستر ميتلن مدير شركة سودان ميركانتايل إنجليزية، شركة تجارية إنجليزية، 1500 يبقوا 4500، و500 هيدفعهم مصطفى أبو العلا التاجر وشركاء. إيه اللي كان مطلوب منك يا عمي قصاد مساهمة هؤلاء الناس وفيهم إنجليز في التمويل؟ إني أطلع جورنال عربي رو يبقى يكون الوسطى بين الحكومة وبين الشعب أو بين الشعب وبعضه. واضح أنه ما يزال في جراب عمه حسن صبحي الكثير والكثير من الحكايات والأسرار والطرائف، فلنأمل أن نلتقي به على خير في إحدى الليالي المتبقيات من هذا الشهر الكريم. أيها الأصدقاء، تصبحوا على خير. تسجيل علي حسن، مونتاج عزة أبو المعاني. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طور بينا طور بينا ألوان الأفراح والزينة. والآن مستمعينا الأعزاء، يحين موعدنا مع الحلقة الثامنة من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس، تأليف أمير شعراء العامية بيرم التونسي، وتلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، وإخراج عثمان أباظة. مدة الحلقة ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس، حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. نعم يا خال. خالفتم قولي وجيتم تقعدوا مع البنات، ها نحن اليوم وقعنا في خطر. لا سمح الله يا خال، احنا في امان الامان وفي دار الضيافة. وين الامان يا يونس؟ ها هي حكايه العبيد اتحركت وصارت في ايدها القاضي المجنون. اسمع يا خال ابوسي. ايش يا مرعي؟ احنا ايش يضرنا لو كان القاضي يحيى مجنون ولا عاقل؟ لو كان مجنون وحكم باعدام الرجلين المساكين انا ما اسكت، في الحال أقوم وأعترف قدام الجميع بأني قاتل العبيد العشرة وأنجي الرجال المساكين واللي يكون يكون. تشكر يا خال على هذه الهمة، لكن اطمن ما هوش حيعدمهم. اسمع يا خال. إيش يا يحيى؟ أراهنك إن هذا القاضي ما يقدر يبت في شيء لنفسه، قاعد يشد ويمط ويحاور ويداور وفي الآخر يحكم باللي يريد السلطان. كيف هذا الكلام؟ فهمني يا ولد أختي. مفهوم الحكاية يا خال، عندما شاف الزناتي مستعجل على تزويج العلام بعزيزة وأبوها السلطان مالوش رغبة، قال لهم استنوا لما نشوف اليازرجة ونعرف لكم الطالع السعيد. السلطان قال لهم ما نقمش الأفراح والليالي الملاح إلا إذا اعترتم على اللي قتلوا الحراس، وهاه العلام جاب 2 مساكين واتهمهم ومحضر لهم الشاهد. ليش تضحكوا يا ولد أختي؟ على القاضي يا خال، القضية لازم يكون فيها 2 شهود وما في غير شاهد واحد، القاضي خلاه يقول شهادته مرتين ويبقوا شاهدين يا خال. القاضي اللي يعمل هذه العملة ويتلاعب بالشريعة إما أن يكون مجنون وإما أن يكون جاهل وإما أن يكون فاسق لا ذمة ولا دين. واليوم السلطان مريض والزناتي متسيطر على الموقف، وها هو محضر فرسان البربر والشلوح والزواوة لا ليحضروا المحاكمة بل يحضروا عرس العلام على عزيزة. السلطان مريض يا خال، لكن كلمته نافذة على القاضي وغير القاضي. عزيزة تحل محله في كل شيء. يا يونس كل ما نفتح لك باب تسده. خلاصة الجول، لو حكم القاضي على دحروج وبعروج أنا لابد أن أجيهم وأعترف. من غير ما تعترف وتعرضنا للذبح، إحنا نتقدم وندفع دية العبيد العشرة من جواهر الجازية. جواهر الجازية مدفونة في المغارة الحمراء، وإذا راح واحد منكم يجيبها تقع الشبهة عليكم. اسمع يا خال اسمع. إيش يا يحيى يا ولد أختي؟ في هذا القصر سرداب سري وصل للمغارة الحمراء. اتعلمت الكذب كيف أخوك يونس؟ لا والله يا خال، عزيزة ورتنا السرداب. اي نعم، سرداب حفروه الملوك الأغلبة اللي بنوا هذا القصر من قديم الزمان وجعلوه منفذ يهربوا منه وقت الخطر. صحيح يا يونس هذا الكلام؟ كنت خايف نقول لك ما تصدقنيش يا خال. نزلنا احنا الثلاثة مع البنات الثلاثة ومشينا بالشموع مقدار نصف ميل ولحلنا النور، النور اللي جاي من المغارة، وبعد نصف ميل تقريبا عند اللزوم أجيب لك الجواهر في ساعة وندفع دية العبيد. وإذا تحكم علينا يا خال نهرب من هذا السرداب. جعفر الدلال يعرف طريق السرداب، وهذا يبيع السلطان والسلطنة ويهربنا بريال عن كل راس يا خال. وليش ما نهرب اليوم كلنا من هذا السرداب وتحرمنا من الفرجة على القاضي يحيى يا خال؟ أنا ندفع كل عمري ونتفرج على القاضي يحيى. قولوا انتوا جايين هنا لجل البنات. عرب لكن بنات الغرب ما في مثله. حاجب عزيزة جوز والرمش الوتر إلى صميم القلب تبعد نبله. من ذهب تجعل شعاع الشمس يحسد ضيه. وخصرها يا خال في الايد يتعصر لولا الحزام الدر يحرس خصره. قيصر الرومان أصل جده. بيضة كما الجمار ما تشوف قبله، ما يطير الدرق ولا من بعده. حد من سيف الزنات بيه. ويفوز يا خال شمعة منورة تسوى جميع العمر ساعة جنبه. الفوف إن مال أو خطر تقوم قيامة ناس إحنا منه. أحلى بنات الغرب مجمل طبعه، إلى الغريب تميل ويلين طبعه. انتم يا مداحين؟ ايش يا للا يا ام العلا؟ انزلوا تفرجوا على المحاكمة. القاضي جاي يا للا؟ القاضي في الحمام وزمانه جاي في الطريق. اتفضل ارتاح يا ام العلام. انا انا ما نقعد مع الرجال. ايه احنا ولادك يا ام العلام. وهذا ابو الشوارب الطويلة. هذا خالنا راجل صالح ومتقي. صباح الخير يا حاج مسعود. صباح الخير يا حاجة. الليلة بيتة في القصر ولا على سور المدينة؟ لا بيتة هنا حتى نحضر العرس. هيا هيا القاضي يحيى زمانه جاي. هيا نحضر المحاكمة. هيا يا مداحين. وصلنا إلى هذا الحد من المزاح يا ولد أختي؟ إيه اسكت يا خال خليها تسليك أنت قاعد وحدك. هيا هيا نتفرج على القاضي يحيى. هيا هيا هيا هيا هيا هيا يا جعفر يا دلال نادي على المدعين والمتهمين والشهود. قبل نفتح الكتاب ونقرأ محضر الجلسة اللي فاتت اقرأ يا جعفر يا دلال. المدعي العلام رأى المتهمين قدام المغارة الحمراء لابسين ملابس عبيد السلطان المقتولين وقاعدين قدام المغارة الحمراء يشو راس ورجلين خروف السلطان. الخروف ما هو شي خروف السلطان يا قاضي يحيى. هذا خروف زانته سرقوا وسرقوا قربة وقفة برتقال. وما الدليل على ذلك؟ الفروة عندي جابوها لي محروقة والقفة مسقوقة والقربة مخروقة. قبل ما تقطع رسهم حاكمهم لي على الخروف والقفة والقربة. لا يا أم العلام حق السلطان مقدم على جميع الحقوق. اقرأ يا جعفر يا دلال. والمتهمين بودا حروج وبوبا عروج اعترفوا بأنهم لابسين حوايج العبيد المقتولين وأكلوا راس وكوارع الخروف. باقي الشاهد حزبون. قرب يا حزبون قل لي إيش رأيت؟ رأيت هذا وهذا. سميهم بأسماهم. ما نعرفش أسماهم. نسيهم. كيف مهبول؟ سبحان الله يا قاضي يحيى العلام نسي يحفظهم له. إيش يا عزيزة لا تدخلي في المحاكمة. أنا ما بتداخل يا أم العلام هذه كلمة جت على خاطري. قل يا حزبون إيش عملوا؟ قتلوا العبيد العشرة وسرقوا الخروف والقربة والقفة بالبرتقال. يا قاضي يحيى ايش يا سعدة؟ اسأله وقتاش. وقتاش يا غلد قتلوا العبيد العشرة والقربة والقفة والخروف؟ النهاردة. شوف يا قاضي يحيى قاعدين يضحكوا علي. القتل والسرقة كانوا من 10 أيام لكن أنا مصدقك يا حزبون لأنك مهبول. شهادة المهبول لا تجوز يا قاضي يحيى. تجوز يا فوزة تجوز مدام ما فيش غيره. واعملوا معروف لا تقطعوني خلونا نتحقق ونستقصى ولا نقوم للحمام. هيا قل يا أبو دحروج 10 عبيد مقتولين تكونش أنت قاتل واحد وهو قاتل 9؟ يعلم الله إني عجوز مريض وبريء يا قاضي يحيى. وانت يا أبو بعروج تكونش قاتل 2 وهو قاتل 8؟ ظلم لي يحيى قاضي يحيى أنا نقتل. تكونش يا أبو دحروج قاتل 3 وهو قاتل 7؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تكونش يا بعروج قاتل 4 وهو قاتل 6؟ لا تشوشوا على الجلسة يا عزيزة. مش أنا يا قاضي يحيى هذه سعدة. وحياتك يا قاضي يحيى ما هو شانة هذه فوزة اللي كانت تضحك. لا يا قاضي يحيى ما تصدقهم شي. رجعت الجلسة إلى يوم الخميس وتلقوني في حمام الخميس. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة، يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ماجد يوسف شاعر مجدد وإعلامي مثقف قدم العديد من البرامج الناجحة وتولى قيادة العديد من المواقع الإعلامية والثقافية، وعلى مدى 10 دقائق نستمع الآن إلى حلقة من برنامجه الحكم للناس الذي كان يقدمه منذ أكثر من 40 عاما. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم جوة محكمة الحقيقة. خدنا معنا من المعاني، احنا هنحكم النهاردة وانتو حكموا المعاني. الحكم للناس. محكمة! فتحت الجلسة. نادي على المتهم الأول. المتهم الأول الصف. اسمك وسنك وعملك. اسمي الصبر، عمري آلاف السنين، من بدء عمر الدنيا، من بدء الحياة. جاوب على قد السؤال. عملك؟ مليش. يمكن أنا معرفش إيه هو العمل، لكن بعيش في قلوب كتير، أحسن أقول في كل قلب من القلوب. فليتفضل للدعاء. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، كان زمان الصبر معنى من المعاني الخالدة، إنما الصبر النهاردة رمز للنوم والكسل، رمز للخوف والهروب. كان زمان الصبر شاعر بالربابة، يمشي بين الناس يغني، يعبي وجدانهم أمل ويملى سكتهم كفاح. النهاردة الصبر حجة لكل واحد بده يرمي هم نفسه عند غيره. بصوا ليه، شوفوا شكله ازاي عجوز، راسه محني بانكسار، والظلام في عيونه دايس على النهار. سيد القاضي، حضرات المستشارين، النهاردة الصبر يفطى في المكاتب والبيوت، كلمة عشش فوق حروفها العنكبوت. النهاردة الصبر فاس جوه النفوس الخيرة، بيهدها ويدمر النبض اللي عايش بالحماس. الصبر دلوقتي تواكل، وبعد ما كان قوة في وجه المشاكل، الصبر أصبح مشكلة، هو بذاته مشكلة، ما يغركوش منه التمسكن والسكوت. الصبر غير سكته في المجتمع، أجرم في حق المجتمع من غير حدود، وعشان كده لازم يموت، لازم يموت. لو تسمحوا لي بس أستدعي الشهود. نادي على الشاهد الأول. أحمد عبد العال أمين. اسمك وسنك وعملك. أحمد عبد العال أمين، عمري حوالي 43-45، موظف حسابات، مديون قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه اللي تعرفه يا راجل؟ خرب بيتي يا سيادة القاضي، الصبر الواقف قدامك. أنت يا راجل خلي كلامك واضح لينا. أنا كان ليا فلوس عايز أصرفها من مصلحتي اللي أنا يعني متعين فيها. طيب كمل. كان لازم أمضي عشان أقبض على كم ورقة. كويس كمل. وكل ما أروح علشان أمضي يقولولي الصبر. يا جماعة حرام، أنا محتاجهم. يقولولي الصبر يا أخوانا، مراتي بتتلوها من العيا في البيت، ما أقدرش أصبر. يقولولي الصبر. وآخرتها معاك يا أحمد يا أمين، البكا في الشارع أحسن لك من البكا في القاعة. قولي وبعدين إيه اللي جرالك؟ ما فيهاش بعدين يا سعد البيه، الصبر قتلها وموتها. ماتت جمالات يا سعد البيه، ماتت من الصبر ومن تحت دماغه. الدفاع. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، الصبر يا سادة بريء من كل ده. الصبر هو هو من زمان. الصبر كان هو التحمل والرضا لجل المبادرة والوسوب. الصبر معنى من المعاني الطيبة جوه القلوب. الصبر بريء من كل دهوت يا حضرات المستشارين. والذنب حقيقي ذنب الناس، هم زمان اللي ادوا الصبر معاني عظيمة وقت بداية نضج الدنيا ونضج الناس. كان الصبر زمان إحساس وحماس مسؤول، كان الصبر شعار للعلماء وللأنبياء، لأن الناس في زمان الصبر الأول كانت فهماه وفهمة إزاي بيكون معناه. إنما دلوقتي الناس حولت الصبر لهذا الرجل الهرم الشايخ، هذا الرجل الواقف دايخ من الإعياء. الصبر حاليا يا حضرات المستشارين رمز الوخم الناس وكسلهم للإهمال. إنما وبعدها العيب في الناس، والصبر يا سادة حقيقي بريء. الشاهد التاني أشرف سامح عبد المعطي. اسمك وسنك وعملك. جندي مقاتل أشرف سامح عبد المعطي، عمري 28 عام. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. اتفضل. أشهد إن الناس ظلمين الصبر، وأشهد إن الصبر عظيم، وإنه ساعدنا وإنه ساندنا كتير في عملنا، وإنه السبب الأصلي يا قاضي في كل اللي احنا أوام بنيناه. الصبر ساعدنا في إنه ادانا الوقت عشان نتمرن نبني نخطط نقدر نبقى في وجه القوة الغشمة الند، وإنه ساعدنا في رسم الصورة ليومنا الحالي ورسم الصورة كمان للغد. الصبر معانا يا حضرات المستشارين كان نعمة الصاحب نعمة اليد. الصبر بجد يا سادة عظيم، وانا بشهد ليكم نائب عن اخواني هناك في الجبهة هناك على خط النار ان الصبر بجد يا سادة كبير وعظيم. الحكم بعد المداولة. مداولة يا قاضي يا قاضي للمداولة، الناس هي اللي شافت والناس بالحكم اولى. الحكم للناس، تأليف ماجد يوسف، ألحان محمود مندور، إخراج فتح الله الصفتي.